بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نواصل ما توقفنا عنده من منظومة البيقونية في مصطلح الحديث. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع. هذا شروع من الناظم رحمه الله في تقسيم الحديث تقسيما آخر غير التقسيم السابق. في الدرس الماضي قسم الحديث إلى حديث صحيح وحسن وضعيف، هذا تقسيم للحديث من حيث القبول والرد ومن حيث الصحة والضعف، ولكن الآن شرع في تقسيم آخر من حيثية أخرى، وهو تقسيم الحديث من حيث من يضاف إليه، من حيث الشخص الذي يضاف إليه الحديث، فقسمه إلى هذه الأقسام الثلاث: إلى المرفوع والموقوف والمقطوع بحسب من أضيف إليه. أما المرفوع فقوله: وما أضيف للنبي المرفوع، يعني أن الحديث المرفوع عند أهل العلم هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الحديث الذي أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مرفوعا. فالمرفوع عند أهل العلم هو الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث الذي أضيف إليه عليه الصلاة والسلام سواء كان قولا أم فعلا أم تقريرا أم وصفا، فكل هذا يسمى مرفوعا. وأحيانا هذا المرفوع يكون مرفوعا صراحة، وأحيانا يكون مرفوعا حكما. مرفوعا حكما بمعنى أن الراوي لم يصرح بإضافته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرائن والأمارات والعلامات تدل على أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما لو قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وهو ما نسب، ما صرح بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرينة الحالية تشعر بأن الغالب في الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مصدر الأمر والنهي عند الصحابة رضي الله عنه. فإذا قال أمرنا ونهينا، فالظاهر من هذا أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا أخبر الصحابي عن أمر لا مدخل للرأي والاجتهاد فيه، يعني أخبر مثلا عن أمر مغيب، عن شيء في الجنة أو عن شيء في القبر، فإن هذا الكلام والحديث الذي ذكره يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليه بأنه مرفوع، لكن العلماء يسمونه المرفوع حكما، يعني يعطى حكم المرفوع، وإلا فالمرفوع صراحة هو هذا الذي عرفه بقوله: وما أضيف للنبي المرفوع. وما لتابع هو المقطوع، هذا النوع الثاني من الحديث، وهو الحديث الذي أضيف إلى التابعي، الحديث الذي أضيف إلى التابعي، والتابعي هو من رأى صحابيا حالة إسلامه ومات على ذلك. التابعي هو الرجل الذي أسلم وكتب الله له أن يرى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وأبي حازم سلم بن دينار، فهذا يقال له تابعي. لماذا؟ لأنه رأى صحابيا، أدرك الصحابة حالة كونه مؤمنا مسلما ومات على ذلك، فيقال له تابعي. فإذا أضيف القول إلى أحد التابعين فيقال له مقطوع، يسمى في اصطلاح أهل العلم بالمقطوع، وهو غير المنقطع. وإن كان بعض أهل العلم يعبر عن المنقطع بالمقطوع وهما لفظان مترادفان عنده، لكن أكثر العلماء على أن المقطوع غير المنقطع. المقطوع هو ما أضيف إلى أحد التابعين كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ويصح أيضا عند أهل العلم أن يعبر عن المقطوع بالموقوف، ولكن بالقيد، لكن بالقيد بمعنى أن يقيد باللفظ، فيقال هذا موقوف على سعيد بن المسيب، أو هذا موقوف على مجاهد بن جبر، فيصح أن يسمى هذا بالموقوف، ولكن بشرط أن يكون في اللفظ ما يدل عليه. ولكن إذا أطلق الموقوف فإنه لا ينصرف إلا إلى ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. ما ذكر الموقوف عندك وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ما ورد؟ سيأتي متأخرا، بس هذا مكانه المناسب. القسم الثالث أيها الإخوة هو الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي يسمى عند أهل العلم بالموقوف، كأن تضيف الحديث إلى ابن عباس، إلى أبي هريرة، إلى أبي موسى الأشعري، إلى أبي بكر، إلى عمر، فتقول قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، أو قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فهذا يقال له موقوف في اصطلاح أهل العلم. وإذا أطلق الموقوف فإنما ينصرف إلى هذا النوع. وبعض أهل العلم يسميه بالأثر، يسمي الموقوف بالأثر، ويفرق بينه وبين الخبر، بأن الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أضيف إلى الصحابي. لكن هذا مصطلح لبعض أهل العلم، أما جمهور أهل العلم فالآثار والأخبار بمعنى واحد، تطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة أيضا. لكن بالنسبة للموقوف إذا أطلق فإنما ينصرف إلى ما أضيف إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام الثلاثة للحديث باعتبار من أضيف إليه. أما النوع الأول وهو المرفوع فإذا توفرت فيه الشروط الخمسة التي سبق ذكرها فلا خلاف بين العلماء في أنه حجة يجب العمل بها. وأما الموقوف فإن كان له حكم الرفع كما عرفنا في المرفوع حكما، فأيضا لا خلاف بين العلماء في أنه حجة. أما إذا كان له مدخل في الرأي والاجتهاد وليس من الأمور النقلية التي تعتمد على النقل والرواية، فهذا في النهاية هو قول صحابي أو مذهب صحابي يحتج به جمهور الفقهاء والأصوليين، ولا يحتج به بعض العلماء ولا سيما من المتأخرين. لماذا؟ لأنه مكلف، مثله كمثل غيره من العلماء، يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، لأنه ليس معصوما، إنما المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحج في قوله صلى الله عليه وسلم. وأما المقطوع فلا يحتج به، المقطوع هو قول التابعي، لا يعتبر حجة ودليلا في الأحكام الشرعية، إلا إذا كان من الأمور التي لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. فإذا كان من باب المسائل والأخبار التي لا دخل للرأي والاجتهاد فيها، فبعض أهل العلم يعتبره مرفوعا مرسلا، وبعض أهل العلم يعتبره مقطوعا. منقطع السند يعني. بعضهم يعتبره مرسلا لأن ما ينقله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا فيسميه بالمرسل، وبعض أهل العلم لا يسميه مرسلا مرفوعا وإنما يعتبره من باب المنقطع. نعم. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، هذا نوع آخر من الحديث يسمى بالمسند، ويكثر استعماله عند أهل العلم ويقولون هذا حديث مسند. ماذا يقصدون بالمسند؟ قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. إذن المسند هو الحديث المتصل الإسناد من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبن يعني لم ينقطع، ما في انقطاع، فكل راو سمع هذا الحديث من المروي عنه وهكذا طبقة بعد طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يسمى بالحديث المسند. وتلاحظون أن هناك قيدين رئيسين، الأول هو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما لم يرفع إليه لا يسمى مسندا، والضابط الثاني أو المعيار الثاني هو اتصال السند، فإن كان منقطعا بأن سقط منه راوي من الرواة فإنه لا يسمى عند جمهور أهل العلم لا يسمى مسندا، لا يسمى مسندا في اصطلاح جمهور أهل الحديث. هذا معنى قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم. وما بسمع كل راو يتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. شرع في بيان الحديث المتصل، هذا المصطلح يتداول عند أهل الحديث كثيرا ويقولون هذا حديث متصل وهذا حديث منقطع، فماذا يقصدون بالحديث المتصل؟ قال البيقوني رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده، بمعنى أن كل راو سمع هذا الحديث عن المروي عنه عن شيخه، ولكن إلى من؟ هنا قال للمصطفى، وظاهر هذا أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى من أوصافه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن هذا من باب المثال وليس من باب القيد، يعني لا مفهوم لقوله للمصطفى، يعني لا يفهم منه أن الإسناد إذا اتصل إلى صحابي فلا يسمى بالمتصل، بل يسمى بالمتصل حتى وإن كان مرويا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مفهوم لهذا اللفظ في هذا البيت. ولهذا كان الأحسن أن يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، يعني لمنتهى الإسناد، فكل سند اتصل من حيث سماع الرواة بعضهم عن بعض إلى منتهى هذا الإسناد فهو متصل، سواء كان منتهى هذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم أم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكل هذا يسمى عند العلماء بالمتصل، وحكمه واضح أن المتصل دليل صحيح إن كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا فهو أثر عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا بيان للحديث المسلسل، والمقصود بالحديث المسلسل هو الحديث الذي توارد فيه الرواة على صيغة واحدة أو حالة واحدة، بمعنى أن رواة هذا الحديث نقلوه على حالة واحدة أو على صيغة واحدة لازمها وضبطها هؤلاء الرواة، فيقال له حديث مسلسل، لأن هذه الصفة تكررت كتكرر حلقات السلسلة في كل طبقة من طبقات الحديث، فيقال له حديث مسلسل، سواء كان التسلسل في قول أو في فعل. في القول مثل حديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، لا تدع أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا معاذ لما حدث به غيره من الرواة التزم هذه العبارة: إني أحبك، ثم أورد له هذا الحديث. وهكذا في كل طبقة من طبقات الحديث كان الشيخ يقول للتلميذ: إني أحبك، ثم يورد له هذا الحديث. فهذا مسلسل بالقول، وقد يكون التسلسل بالفعل، مثل المسلسل بالتشبيك: وشبك بين أصابعي، فصار كل راو في كل طبقة من طبقات الحديث يشبك بين أصابعي. أو في حديث القدر: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر. وهكذا صار كل راو يحدث بهذا الحديث يفعل هذا الفعل: يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر. فالتسلسل هذا قد يقع في الأقوال وقد يقع في الأفعال، وهو يعني علامة على زيادة الضبط. ميزة الحديث المسلسل أنه يدل على مزيد من الضبط، بحيث أن كل راو نقل هذا الحديث مع هذا الفعل أو القول الذي صاحبه على الهيئة التي أخذها عن شيخه. فالتسلسل في الأحاديث هو مؤشر على مزيد ضبط من الرواة لهذا الحديث. والمسلسلات كثيرة، وقد ألف فيها العلماء مثل الحافظ الذهبي رحمه الله، جمع هذه الأحاديث المسلسلة في كتاب خاص، وهكذا فعل غيره من أهل العلم. ولكن الغالب على هذه المسلسلات أنها لم تسلم من الضعف في أسانيدها. هذا معنى قولي مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. يعني التسلسل قد يكون في الصيغة، فكل راو يقول: أنبأني فلان وأنبأني فلان، فيلتزم بهذه الصيغة، أو حدثني فلان أو أخبرني فلان ويلتزم بهذه الصيغة، أو بعد أن حدثني تبسم. هذه إشارة إلى تسلسل في الأفعال، والأول هو التسلسل في الأقوال. نعم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا قبل الغريب عنده، الغريب سيأتي. أي نعم سيأتي ولا سيأتي. طيب، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا شروع من الناظم رحمه الله في تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة إلى هذه الأقسام الثلاث: الغريب والعزيز والمشهور. وعرف العزيز فقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاث. يعني الحديث العزيز عند جمهور أهل العلم هو الحديث الذي رواه اثنان أو ثلاث من الرواة، ويسمى عزيزا إما لعزته يعني لندرته، وإما لأنه عز يعني قوي بورود هذا الحديث من قبل الراوي الثاني والراوي الثالث، فلهذا سمي بالعزيز. هذا هو المعنى المشهور للعزيز عند أكثر علماء المصطلح، وبعض أهل العلم يقول هو ما رواه اثنان في كل طبق من الحديث، يعني رواه اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا. وهذا كما يقول ابن حبان رحمه الله هذا لا وجود له أصلا، هذا لا وجود له أصلا يعني في الأحاديث، لا يروي هذا الحديث إلا اثنان في كل طبقة من طبقات هذا الحديث. لكن المعنى المشهور في العزيز هو ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. ما حكم هذا العزيز؟ حكمه يختلف بحسب الشروط وتوافر هذه الشروط الخمسة التي سبق ذكرها، فقد يكون حديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا النوع الثاني من الحديث باعتبار عدد رجاله، وهو الحديث المشهور، وهو كما يقول الناظم مروي فوق ما ثلاثة، يعني هو الحديث الذي يرويه أكثر من ثلاثة، الحديث الذي يرويه أكثر من ثلاثة من الرواة. هذا هو ظاهر اللفظ وهو المعنى المشهور عند أهل العلم. فإذا روى الحديث ثلاثة فأكثر، فإن إذا روى الحديث أكثر من ثلاثة فإنه يسمى مشهورا ويسمى مستفيضا. المستفيض والمشهور عند الأكثر بمعنى واحد. وبعض العلماء يفسر هذا البيت مشهور مروي فوق ما ثلاثة يعني مروي ثلاثة فما فوق، فيجعلون الحديث الذي رواه ثلاثة يجعلونه من المشهور وليس من العزيز، وهذا رأي واصطلاح لبعض المحدثين، ولكن ظاهر النظم الذي عليه الأكثر هو أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة وما رواه أكثر من ثلاثة فإنه يسمى مشهورا. بل أحيانا الحديث الواحد قد يكون عزيزا ومشهورا، يعني عزيزا في طبقة ومشهورا في طبقة أخرى، يعني في طبقة رواه اثنان أو ثلاثة ولكن في الطبقة التي تليها رواه أكثر من ثلاثة، فيسمى عند أهل العلم بالعزيز المشهور، يعني عزيز باعتبار طبقة ومشهور باعتبار طبقة أخرى. ما حكم هذا المشهور؟ أيضا المشهور هذا حكمه أنه يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب توافر شروط القبول في هؤلاء الرواة. فإذا قيل حديث مشهور فهذا هو المراد منه، لكن أحيانا يعبر بالمشهور عند المحدثين بالمعنى العام، يعني يقولون هذا حديث مشهور يعني مشهور على ألسنة الناس متداول بين الناس، وهذا الذي ألف فيه كثير من أهل العلم مثل السخاوي في المقاصد الحسنة، فهم ألفوا في المشهور بهذا المعنى الثاني ليس بالمعنى الأول الذي عرفناه، إنما يقصدون بالمشهور ما اشتهر على ألسنة الناس. نعم. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الحديث عن الحديث المعنعن، وهذا التقسيم الجديد إنما هو باعتبار صيغ الأداء، باعتبار الصيغ والألفاظ التي أديت به الأحاديث، فهناك أحاديث تؤدى بصيغة التحديث، مثل سمعت وحدثنا وأخبرنا، ويقال له حديث مسموع. ولكن هناك بعض الأحاديث التي تنقل بصيغة عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن ابن شهاب عن ابن عمر. فالحديث الذي نقل بصيغة عن يسمى بالحديث المعنعن، الحديث المعنعن، لأن صيغة عن تكررت في هذا السند. ولهذا قال معنعن كعن سعيد عن كرب، يعني المعنعن هو الحديث الذي ينقل بهذه الصيغة، بصيغة عن، ومثل له بقوله كعن سعيد عن كرب. طيب ما حكم هذا الحديث المعنعن؟ هل يقبل لأن ظاهره السماع والاتصال، أو لا يقبل لأن الصيغة ليست صريحة في سماع الراوي عن شيخه؟ جمهور أهل العلم يقولون نقبل الحديث المعنعن، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه، يعني أن يثبت عندنا بالنقل وبالقرائن والأمارات أن هذا الراوي قد لقي المروي عنه، فيثبت اللقاء. وبعض العلماء كالإمام مسلم يوسع في هذه النقطة فيكتفي بالمعاصرة، لا يشترط اللقاء ولكن يكتفي بالمعاصرة، يعني إذا كان في زمن واحد وكان متعاصرين فهذا كاف عنده. ولكن المحققون من العلماء كالإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهم على أنه لا بد من ثبوت اللقاء، أن يثبت بالنقل أن التلميذ الراوي قد لقي هذا الشيخ المروي عنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني السلامة من التدليس، السلامة من التدليس، يعني ألا يعرف هذا الراوي بالتدليس في الرواية، وسنعرف ما هو التدليس فيما سيأتي إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالحديث المعنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المبهم هو الحديث الذي في سنده أو متنه رجل لم يسمى أو راو لم يسمى، يعني لم يذكر اسمه من هو، فيقول الراوي حدثني فلان عن رجل عن فلان ويسمي، فقوله عن رجل هذا مبهم، ويقال هذا سند مبهم لأن الراوي هنا لم يبين ولم يذكر اسمه، يعني لم يعرف عينه فضلا عن حاله وعدالته، فيقال له سند مبهم. وأحيانا الإبهام قد يكون في المتن وليس في السند، يعني يقول مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذا مبهم لأنه لم يسمي هذا الرجل، ولكن الإبهام وقع في السند ولا في المتن؟ وقع في المتن، وقع في متن الحديث. ما الفائدة في الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإبهام في السند يؤثر في صحته، أن الإبهام في الإسناد يؤثر في صحته، لأن الراوي يشترط فيه العدالة والضبط، وهذا لم يسمى أصلا فضلا عن معرفة عدالته. ولكن الإبهام الذي في المتن لا يضر، إذا صح الإسناد فالرجل الذي لم يسمى في المتن هذا لا يضرنا شيئا ولا يؤثر في صحة الحديث. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الحديث عن الإسناد العالي والإسناد النازل. فالإسناد العالي هو الإسناد الذي قلت رجاله، يعني قل عدد الرواة فيه، فيقال له إسناد عال. وإذا كثر رواة الحديث، يعني كثرت الطبقات، الراوي عن آخر عن آخر، فيسمى حديثا نازلا. والعالي طبقات، يعني قد يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الرواة، وهذا أعلى ما عند مالك رحمه الله في الموطأ. مالك في الموطأ يتميز عن كتب السنة الأخرى بالأسانيد العالية، فعنده ثنائيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، تابعي وصحابي، وهذا أعلى ما في موطأ مالك رحمه الله، ويتميز به عن باقي الكتب الست. مثل الثلاثيات، إمام البخاري أعلى ما عنده في الصحيح الثلاثيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. وهكذا الإمام أحمد يتميز مسنده بكثرة الثلاثيات. فالبخاري والإمام أحمد يتميزون عن كتب السنة الأخرى بوجود هذه الثلاثيات. فإذا الإسناد العالي هو الإسناد الذي قل رواته، والنازل هو الذي كثرت رواته، وبينهما فرق في القوة. يعني الإسناد العالي أقوى من الإسناد النازل، ولهذا قالوا قرب الإسناد قربة، قرب الإسناد قربة، لأنه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى من الإسناد النازل. لماذا؟ لأنه كلما كثر الرواة كثر احتمال ماذا؟ كثر احتمال الخطأ، بينما إذا قل عدد الرواة قل احتمال الخطأ. نعم، نعيد قراءة البيت الموقوف. نعم، البيت الذي تحدث عن الموقوف نقرأه ثم. طيب. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه صحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في الحديث عن الحديث المرسل، فقال ومرسل منه الصحابي سقط. هذا المصطلح، مصطلح المرسل، يقصد به المحدثون ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا كبيرا أم صغيرا. الكبير هو الذي أكثر رواياته عن الصحابة، مثل سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هو من كبار التابعين. والصغير هو الذي أكثر رواياته عن التابعين، مثل ابن شهاب الزهري رحمه الله. فالتابعي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسلا، فيسمى مرسلا. هذا تعريف المرسل، وهو أحسن من تعريف الناظم. الناظم قال ومرسل ما منه، ومرسل منه الصحابي سقط. وإذا عرفنا أن الذي سقط هو صحابي ما عندنا توقف في هذا الحديث، لأن الصحابة عدول رضي الله عنه. ولكن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون الواسطة تابعيا عن صحابي عن النبي، يعني يكون هذا التابعي روى الحديث عن تابعي، والتابعي سمعه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك احتمال أن تكون الواسطة تابعيا، وإذا كان تابعيا فيحتمل العدالة ويحتمل عدم العدالة. ولكن إذا عرفنا أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي فلا إشكال في قبول هذا المرسل. ولهذا اتفق العلماء إلا من شذ منهم من المتأخرين على أن مرسل الصحابي حجة، يعني ما أرسله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة. يأتي ابن عباس فيقول قال رسول الله كذا، وهو لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه كان صغيرا أو كان في بلد آخر، مثل أن يقول أبو هريرة فعل رسول الله في مكة كذا وكذا، وأبو هريرة هو لم يسلم قبل الهجرة، والقرينة تدل على أنه لم يشاهد هذا الحدث ولم يسمع هذا الحديث، فهذا مرسل صحابي وهو مقبول. لماذا؟ لأن الواسطة هنا معروف، أن الواسطة هنا صحابي آخر، فهذا الصحابي ابن عباس ينقل عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يروون إلا عن صحابة آخرين، كما قال ابن عباس لما حدث بحديث لا ربا إلا في النسيئة، فقيل له من حدثك بهذا؟ قال حدثني به أسامة، أسامة بن زيد. فإذا عرف بأن الساقط هو أحد الصحابة فلا إشكال في قبولها. ولهذا كان التعريف الأدق في المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. حديث الغريب هو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد، انفرد بروايته راو واحد، ويقال له غريب لأن هذا شأن الغريب، شأن الغريب في بلد أنه منفرد عن الناس، فلهذا سمي بالحديث الغريب. وكون الحديث غريبا لا يعني ضعفه، أحيانا قد يكون الحديث غريبا رواه راو واحد ولكنه صحيح، فالحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب توافر شروط القبول والرد. وهذا القسم مرتبط بتقسيم الحديث من حيث عدد الرواة، فينقسم الحديث من حيث عدد الرواة إلى غريب وعزيز ومشهور. اكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.